إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث سألتها امرأة قالت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان يخص شيئا من الأيام بزيادة في عبادته؟ فقالت عائشة: لا والله، كان عمل رسول الله ديمة، أي مداومة، استمرارية. كان عمل رسول الله ديمة، ومن منكم يطيق ما كان يطيق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحدة. ثم روى البخاري في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت أثر الرحى في يديها، خدمة البيت، شغل البيت، على إثر سبي جاء لرسول الله. جايله سبي ممكن تاخد خادم منهم، فذهبت تسأل رسول الله خادما فلم تجده، فوجدت عائشة فأبلغتها، فأبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا خادم هنا مش مذكر، خادم هنا مقصود بها خادمة. ثم عاد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع الخبر من عائشة، فأقبل عليهما ليلا هي وعلي رضي الله عنه وأرضاه، وكان في فراشهما، فقام علي فقال رسول الله: كما أنتما؟ فجلس بيننا كما يقول علي، حتى أحسست برد قدميه في صدري. ومربع، فقدم النبي جاءت في صدر علي وهو نايم. فقال: لقد سألتني خادما، ألا أدلكما على ما هو خير من خادم؟ أن تكبر الله أربعا إذا أويتما إلى فراشكما، فكبر الله 34، واحمدانه 34، وسبح واحمدانه 33، وسبحانه 33، ذلكم خير لكم من خادم، لكما من خادم. المعنى هنا بقى، فقال رجل لعلي، دي زيادة في الحديث، قال علي: فما تركتهن قط، ما تركتش هذا العمل قط كل ليلة. فقال رجل لعلي: ولا يوم صفين. صفين دي المعركة الفاصلة اللي كانت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، وكان في موقعة يعني يوم يذهل الإنسان فيه عن نفسه. قال ولا يوم صفين، قال ولا يوم صفين، ما تركتها. المداومة. وخذ أيضا فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ما أنا تاركهن ما حييت: ألا أنام إلا على وتر، وركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فيما رواه مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أوصاني حبيبي بثلاث ما أتركهن. ده أبو الدرداء اللي بيقول ما حييت: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وألا أنام إلا على وتر. أخي الحبيب، كل هذه النصوص ما هو القاسم المشترك بينها؟ المداومة، الاستمرارية، الجدية في الطاعة والعبادة. قال ربك في كتابه: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلتنا الكبرى التي يعانيها المرء في خطوته وسيره إلى الله سبحانه وتعالى هي المداومة على الأعمال، هي الزيادة في الطاعة والعبادة، هي قضية الاستمرارية. إن مشكلتنا الكبرى في عدم استقامة الحال مع الله، بل قل إن مشكلتنا الكبرى هي السقوط في منتصف الطريق. نعم، الفتور، وآفة الفتور ليس في ذاته، إنما آفته أنه يوصل للانتكاس، عدم الاستمرارية. أخي، قال علي: ما تركتهن ولا يوم صفين. قال أبو الدرداء: ما أنا بتاركهن ما حييت. قال أبو هريرة: ما أنا بتاركهن ما عشت. كان عمل رسول الله ديمة. السؤال لي ولك: ما هو العمل الذي تداوم عليه بينك وبين الله ما تركته منذ سنين كل يوم تعمله؟ عمل تواظب عليه غير الفرائض. إننا لا نتكلم في الفرائض، فالمواظبة على الفرائض بدهية، عيب على المسلم أن يناقشها في هذا العصر. إنما نتكلم عما كان يدور عند الصحابة، عن فهمهم لهذا الدين، عن فهمهم لقضية السير إلى الله سبحانه وتعالى. إنني أكرر السؤال لي ولك: ما هو العمل التطوعي بينك وبين الله الذي تواظب عليه منذ سنين ما تركته يوما؟ يوما قيام ليل. إنني أسأل نفسي وأسألك: قرآن، صدقة، ذكر، بر، صلة، أي أعمالك تلك التي تواظب عليها منذ سنين كل يوم غير فرائضك؟ هذا هو الفارق الأصلي المميز بيننا وبينهم. أم أننا في دوامة الحياة، في لعبة الحياة، نسقط ويسقط منا كثير مما لا يجب أن يسقط؟ قال ربك في كتابه: وما الحياة الدنيا. آية عجيبة. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. في نهاية الآية ربنا يقول إيه؟ أفلا تعقلون. بين قوسين كده واحذفها لو مش عايز. أفلا تعقلون؟ يعني إيه؟ إحنا ما بنفهمش معناها كده، أنتوا ما بتفهموش. احذفها لو عايز. أفلا تعقلون؟ الله يقول لنا هذا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ إذا التقي الذي يعرف طريقه إلى الله، المركز غير المشتت، هو صاحب العقل. أما من كانت حياته الدنيا بعيدا عما خلق له، بعيدا عما جاء له، الذي أخذ الحياة الدنيا من الجد إلى اللهو، نعم أموالك التي تبعدك عن الله له لعب، منصبك الذي يبعدك عن الله لعب، مركزك الذي يبعدك عن الله لعب، أولادك وزوجك وبيتك إن أبعدوك عن الله، كل ده مش جد. الجد أن تعرف طريقك إلى الجنة، فإن كان كل هذا يسير في طريق الجنة فلا بأس. إن كانت ذريتك طريق إلى الجنة، ومالك طريق إلى الجنة، ومركزك طريق إلى الجنة فلا بأس. أما الكارثة فأن تحول الجد إلى لهو، وتحول اللهو إلى جد. هذه هي المشكلة. إن الله قال في كتابه وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، بعيدا عن الله. مهما كنت ومهما كتبت ومهما اشتغلت ومهما قالوا فلان ده عظيم، فلان ده ما فيش منه، فلان ده كذا، باطل ما دام كل ذلك لا يؤدي في النهاية إلى الجنة. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن كنت بعيدا عن الهدف فأنت تلعب أخطر لعبة في حياتك، تلعب بآخرتك. قال ربك في كتابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إن علامة المسلم الصادق أنه على العهد، أنه ثابت. منهم من قضى نحبه، بلغ أجله وانتهت مهمته، منهم من قضى نحبه، ومنهم من، العجيبة هنا ما قالش إيه، من لم يقض نحبه، ومنهم من يعيش، ومنهم من على قيد الحياة، ومنهم من ينتظر. ينتظر إيه؟ ينتظر أن يقضي نحبه على طاعة الله. ينتظر، ينتظر خاتمته، يترقبها، يتلمسها، يشوفها، ليس غافلا عنها. إيه دي معنى ينتظر؟ ينتظر. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. ينتظر إيه؟ يترقب خاتمته، يترقب آخرته، يضع موته نصب عينيه، يضع الجنة والنار والحساب والقبر نصب عينيه، ليس بغافل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. أيها الأخ المسلم الكريم، ومنهم من ينتظر، أي يترقب، يتحفز، يتربص، مركز، ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ثابت على العهد. اللهم ثبتنا أحبتي في الله. نعم، إن الفارق بيننا وبين جيل الصحابة ومن استقاموا على طريقهم أنهم أخذوا قضية الدين قضية جد، خدوها بجد، فالتزموا ما رأوه حقا، اعتقدوا ما رأوه حقا، ثم التزموه، التزموه وواظبوا عليه، حافظوا عليه، داوموا عليه. تلك هي المشكلة. قضية المداومة، هل أنت من أهل المداومة أم أنت من الذين يسقطون في منتصف الطريق؟ أختم القرآن في رمضان 3 أو 4 مرات ثم بعد رمضان أنسى القرآن، أصلي النوافل وقيام الليل في مواسم الطاعة ثم أفطر، أقول الأذكار يوما الأذكار يوما ثم أنساها أياما، أحضر إلى خطبة الجمعة فأخرج إنسانا جديدا قد شعلت همته وشعلت عزيمته، ثم ما ألبث أن أفطر أفطر أفطر. أيها الأخ المسلم الكريم، لي ولك هذا السؤال المهم، أي عمل تداوم عليه مع الله منذ سنين ما تركته غير الفرائض؟ أي عمل؟ ابحث في نفسك، فكر، تساءل فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة سبحانه، حديث قدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. أنا عايزك تتأمل الألفاظ، شوف نصيحة من أخ محب، القرآن كلام مش كده؟ كلام الله، ده تعريف، والسنة كلام، الحديث كلام، كلام رسول الله، تمام. شوف نصيحة من أخ محب: إياك أن يجري كلام الله على أذنك ثم أن يجري كلام رسول الله على أذنك كما يجري كلام الناس. اوعى تجعل حظك من كلام الله كحظك من كلام الناس، انه كلام، لا، اقف عند الكلمة حتى لو انت غير متخصص، اقف عند الكلمة واسأل الله بصدق: اللهم بصرني، اللهم علمني، والله يفتح الله عليك فتوحا. كم من العلم تعلمناه من رجل لا يؤبه له، سبحان الله. قال رسول الله، بالمناسبة ده متفق عليه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى فقيه، لو بلغوا عني ولو آية. الشاهد أحبتي في الله، أقف أمام ألفاظ الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي، وشوف هنا الياء ياء النسب، ما تقرب إلي عبدي، عبدي لما ينسبك الله إلى ذاته، عبدي، شوف الكلمة. أما أبوك يفخر بيك ويقول: ده فلان، ده محمد، ده ابني، شوف شوف العزة. أنا عايزك تقف كده، شوف الياء دي معناها إيه: ما تقرب إلي عبدي، من يحب أن يقول الله عنه عبدي؟ أن يثبت الله العبودية له، هو اللي يثبت له العبودية، هو سبحانه ذاته. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يا سلام. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فاهم يا أخي يعني إيه لا يزال دي؟ أيوة، يزال يعني إيه؟ يعني إيه لا يزال؟ ها؟ أيوة، هي دي المداومة، هي دي النقطة اللي عايز أوصلها معك. لا يزال عبدي، إنني أريد العبد الذي لا يزال، لا يزال، لا يزال يتقرب، لا يزال يعمل، لا يزال يجتهد، لا يزال، لا يقف، لا يقف، يجري يجري يجري نحو الجنة. هذه القضية، ذاك الذي خلقت له، ولا يزال عبدي، أي مستمر، مواصل، مواظب، لا يقف، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أحبه، أحبه. من الذي يحبه الله؟ فإذا أحببته، هنا فإذا أحببته في مقابلها ختم الله على قلوبهم، إذا أحببته انتهى الأمر، خلاص هذا من السعداء الذين كتبت لهم السعادة. كنت سمعه الذي يسمع به لا يسمع إلا الحق، وبصره الذي يبصر به لا يبصر إلا الحق، وقدمه التي يمشي بها ويده التي يبطش بها كل حق. ولئن سألني لأعطينه، بالتأكيد، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أي قوة في هذا العبد الذي إذا سأل سأل الكريم فأعطاه، وإذا استعان استعان بالقوي فحماه. آه لو فهمنا معنى العبودية الحق لأدركت أنك فقط ضعيف لأنك بعيد، فإن اقتربت قويت وصرت جبلا لا يقدر على ضربك أحد. إنني كما قلت هذا الأسبوع إن الجبال تزداد قوة وعظمة كلما ألقيت الأحجار عليها، فليلقي الناس المزيد من أحجارهم فإن أحجارهم لا تزيدنا إلا قوة وثباتا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن السؤال الآن بعد هذا الحديث الذي يجب أن يسأله الإنسان لنفسه، السؤال التحدي الحقيقي في حياتك، هل نحن قضية مداومتنا على طاعة الله كعلي بن أبي طالب ما تركتهن ولا يوم صفين، كأبي هريرة ما أنا بتاركهن ما حييت، أبي الدرداء، أم أننا نسقط هذه المشكلة في منتصف الطريق؟ نسقط في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، عبد الله بن عمر لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفصة أن عبد الله بن عمر اشتكى لها أده ما قام الليل ليلتين. كان في زمان واحد لما ما يقومش الليل مرتين يحس ان عنده مرض خطير، محتاج علاج، محتاج دواء، محتاج يجري يشوف فيه ايه. الشاهد، فقال له رسول الله: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا سلام، شوف الأدب العالي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالوش لا تكن مثل فلان كذا كذا وقال باسمه، لأن ده في شكل تعريض على الرجل. هذا الرجل كان يقوم الليل فترك قيام الليل، والنبي بيقول له لا تكن مثله، فلم يذكر اسمه. سبحان الله، شوف أدب الحياء والستر. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إن السؤال الذي يسأله الإنسان لنفسه: كم واحد فينا اليوم مثل فلان؟ كم واحد فينا اليوم فلان نفسه؟ هذا هو السؤال. هل أنت فلان؟ هذا هو السؤال. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك عندما تقف أمام شخصية كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ترى المداومة لا عبادة فقط، وإنما قضية هم ومسؤولية وسلوك. إنك عندما تنظر إلى أبي بكر وتتتبع معه سيرة له تراه عندما دعي إلى الإسلام، الحديث اللي هقوله فيه ضعف لا تركن إليه، لكن هو ضعف إسناد لا ضعف معنى الحديث، بس الأمانة العلمية بالقول قال يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال معك ما دعوت أحدا للإسلام إلا كانت له فيه كبوة إلا أبا بكر معك ما أناما. حديث ضعيف لكن معناه صحيح. هو أبو بكر فعلا معك ما أناما. شيء عجيب، رجل يهفو إلى الحق. ثم طب ما يمكن دي قضية عاطفة، إنه بيحب رسول الله فعشان كده أول ما قال له مشي وراه ما فكرش. ثم تجد أبا بكر هو في الإسراء والمعراج، ودي قضية في منتهى الخطورة تزلزل الناس، لأن أنت تأتي فتحدثني عن شيء لا يصدقه عقل. حتى أن أبا جهل لما جاء إلى أبي بكر قال أتدري ماذا قال صاحبك بالأمس؟ فقال ماذا قال؟ فقال لقد زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد إلى فراشه في نفس الليلة. العجيب أن سيدنا أبو بكر خد بالك من الكلام، ما قالوش إيه معقولة، لا أنت سمعت بنفسك، لا النبي ما يقولش كده. أبو بكر ما أنكرش القضية، لكن أبو بكر هو الرجل، هو أبو بكر هو اللي معك ما أن آمن. قال إن كان قاله فقد صدق، القضية محسومة. لو قال كده هتصدقه، وتصدقه في أشد من هذا. هو أبو بكر دي قضية منطقية عنده، مش قضية عاطفية، لأنه قال إيه؟ إني أصدقه فيما فوق ذلك، يدعي أنه يأتيه الوحي من السماء فأصدقه وما رأيت وحيا. طب ما أنا صدقته في الأشد، خلاص القضية انتهت. ده مداومة على الدين، مداومة. ثم تجدوا في الحديبية يهتز الناس كلهم، حتى عمر يقول لرسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول أبو بكر يا عمر أمسك غرزك، إنه رسول الله وإن الله ناصره. ثم بعد ذلك عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد كل الصحابة يرتجون نفس القضية إلا أبا بكر. والعجيب إن النبي بالنسبة لأبو بكر غير النبي بالنسبة لعمر، مش بالنسبة لنا احنا. أبو بكر كان الصديق والخليل والصاحب والأقرب والأحب، أبو بكر. فلما علم بوفاته جاء فقبله بين جبين، أما الميتة التي قضاها الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى الناس. أنا متعجب كلما قرأت هذا الموقف، من أين جاء بهذه القوة؟ من أين جاء بهذا البأس؟ فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ده قدر يقولها، قال لهم محمدا قد مات، قدر يقولها بلسانه هو ثابت. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم الردة وحروب الردة، فترى أبا بكر هو أبو بكر. يقول عمر كيف نحارب العرب جميعا وقد رمينا عن قوس واحدة؟ فقال أحاربهم بالله. فقال إنما كان يحاربهم كما حاربهم رسول الله. فقال عمر إنما كان يحاربهم رسول الله بالله والوحي. قال أحاربهم بالله والوحي كما حاربهم رسول الله، والله يا عمر. ثم ضرب عمر في صدره ضربة سقط منها عمر. فقال يا عمر أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام، والله يا عمر لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه. والله يا عمر لو خذلتموني لحاربتهم ولو وحدي، ولو حاربتهم وحدي حتى تخطفني الطير. والله يا عمر لو خذلتني يميني لحاربتها بشمالي في سبيل الله. هذا الرجل هو الرجل ذي الوجه الواحد في الشوط الواحد، لا يتغير ولا يتبدل. إنها قضية المداومة، لا على عبادة فقط، وإنما على عقيدة، على ثبات، على صدق في طريقه إلى الله، إنه رجل يعرف طريقه ويسرع الخطى إلى الله، لا يتغير ولا يتبدل. من أين جاء أبو بكر هذا الجبل بهذه القوة؟ من صدق المعاملة مع الله. إن أبا بكر لما داوم الحال مع الله عبودية أورثه ذلك الحال قوة وجدها يوم احتاجها. كان عنده رصيد إيماني عند الله، رصيد من الطاعة. هذه القضية، سيدة عائشة قالت: لقد كان على أبي أمثال، لو كان أمثال، لو كان مثله على أمثال الجبال ما وسعها. إنه شخص واحد من أول الشوط لآخره بمعونة الله. إن المداومة على الطاعة هي التي تصنع جبل الثبات. إن أردت ثباتا فانظر كيف تداوم على الطاعة. إن الطاعة حجر يلقى كل يوم على حجر، على حجر، حتى يصنع جبل الإيمان. يا أخي الفاضل، إن قوة النفس التي ملكها أبو بكر هي من مداومة العبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هو ده سبيل الثبات. أنت لن تثبت إلا بذكر الله. يا أخي الحبيب، إننا نسقط في الفتن، نسقط في المحن، لأن رصيدنا الإيماني ضعيف. أخي، إن مشيت لله خطوة فلا ترجعها، إن الرجوع عن الحق شؤم. إذا مشيت لله خطوة فلا ترجعها، إن الرجوع عن الحق شؤم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخي في الله، السؤال الآن: ماذا أفعل؟ أنا ماذا أفعل؟ أنت ماذا تفعل؟ الإجابة العملية على هذا السؤال، إن القضية بمنتهى البساطة، عندما ننظر إلى إخواننا الفترة الجاية امتحانات طلبة الثانوية العامة، أسأل الله أن يوفقهم ويسددهم، أو أن يعين آباءهم. يعني ما النهاردة الامتحان اللي بيوضع فيه الأب انفاقا أشد من الامتحان اللي بيوضع فيه الابن. الشاهد بقى، أبنائنا طلبة الثانوية العامة عندما يقترب الامتحان، الابن المجد الذي يريد أن يوفق، الابن الذي يفهم مسؤوليته ويفهم ما له وما عليه، تزيد ساعات مذاكرته ولا تقل، ولا يجتهد أشد؟ هذه القضية. ليه؟ لأنه يريد أن يحصل على مجموع ويدخل الجنة. تمام يا أخي، يجتهد، يواظب، كل يوم بيذاكر. مش معقولة هيفضل طول السنة يلعب ويجي يذاكر قبل الامتحان 3-4 ساعات، أو يذاكر في يوم نص ساعة أو ربع ساعة. طيب، لهذا المعنى، المسلم الذي يريد أن يدخل الجنة كم يحتاج كل يوم ليصل إلى الفردوس الأعلى مع رسول الله؟ هو ده السؤال. انت احسب، القضية صعبة لكن بمعونة الله وبتيسيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أدومها وإن قل. المهم تداوم، تداوم على عبادة وتداوم على استقامة. فإذا انحرفت عد. الفرق بين الطائع والعاصي أن الطائع إذا عصى عاد، أما العاصي إذا عصى توغل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك عندما تقف أمام بلال بن رباح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، لقد سمعت دف نعليك في الجنة، صوت نعليك في الجنة. يا سلام، هو النبي عارف صوت نعلي بلال؟ شفت ازاي؟ شفت كيف كان النبي بينه وبين أصحابه الألفة والحب والمحبة؟ سمعت دف نعليك في الجنة. فقلت: بما ذاك يا بلال؟ فقال بلال: يا رسول الله، كنت كلما أحدثت توضأت في زيادة ثم صليت لله ركعتين. لكن سعد بن كنت كلما أحدثت توضأت. هنا العجب بقى في هذا الحديث. ايه العجيب في هذا الحديث؟ ولا نخليه الجمعة الجاية نقول العجب فيه. العجيب جدا ان بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه، انت عارف قصته، كيف عذب، كيف وضع الحجر على بطنه، كيف اخذ، وكل الاطفال ما يعرفوا قصه بلال وجهاده في سبيل الله وايمانه، وكيف عذبه المشركون عذابا استمر شهورا طويلا. العجيب ان بلال لم يذكر كل هذا لما النبي قال له اني سمعت دفن عليك في الجنه، كان يقول ما تاريخي ده، اصل انا كنت لا، اصل انت مش عارف انا كنت بعمل ايه، ده الصحابة دول كانوا كلهم بيعبدوا اصنام وانا كنت بأعذب في سبيل الله. ما حصلش ده، ولا فاكرها، ده ولا في ذهنه، انما القضية التي تذكرها هو عمل يداوم عليه مع الله. نتعلم من بلال. نمرة واحد: إن أكرمك الله بموقف رجولي في سبيل الله فلا تمن على الله وعلى عباد الله به، ولكن انسى، فإنه قد يورثك كبرا يدخلك النار. ثم نتعلم من بلال أن العمل الذي يداوم عليه هو العمل الذي يرجوه وإن قل وإن دق. جعل وضوء بعد كل إحداث، بعد كل ما يفقد الطهارة، جعل هذا الوضوء هو العمل الذي يرجو به دخول الجنة. كنت كلما أحدثت توضأت. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه هي القضية، قضية بلال. تأمل أن ما داوم عليه هو الذي يرجوه، ولم يرجو موقفا في سبيل الله. إن قضيتك لا أن يكون لك موقف واحد في سبيل الله، إن موقفا واحدا في دين الله لا يكفي، إنما أن تكون حياتك كلها موقف، حياتك كلها موقف في سبيل الله، أن تكون أنت موقف، أنت فارق، أنت فرقان. سمي الفاروق فاروقا لأنه كان فرقانا بين الحق والباطل. أحبتي في الله، إن قضية المداومة، اختر لنفسك طاعة لا تتركها أمام الله، عاهد الله على ذلك، ما حييت حتى تموت. طاعة 30 سنة، 20 سنة، 40 سنة تداوم عليها هي سبيل نجاتك. أبو بكر بن عياش لما حضرته الوفاة قال لابنته: يا بنيتي، ختمت القرآن في هذه الزاوية 4000 مرة، وعدتهم 4000 مرة يعني دول لو قلنا هيختم كل 3 ايام عايزين حوالي 33 سنة. القضية ان على الاقل فضل 33 سنة لا يفارق كتاب الله. ان تعرف طريقك ثم تركض الى الجنة لا تتبدل. اوصاني خليلي بثلاث ما انا تاركهن ما حييت. هذه القضية، لا تترك ما حييت حتى يكون الموت لك نجاة لا الموت لك مأساة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا في هذا اليوم توبة، اللهم ارزقنا في هذا اليوم توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بكل من حارب دينك، اللهم عليك بكل من حارب دينك، اللهم عليك بكل من حارب دينك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم خذهم أخذ عاد وإرم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. أحبتي، يعني من باب رجاء الدعوة الصالحة عندكم، أوصيكم بالدعاء لأمي بالشفاء والعافية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين وأن يعافينا جميعا. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله.